أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين مع اختيارات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا من كتاب الطهارة إلى باب نواقض الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت أو الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية يعني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: في الخفين، يعني ونزعهما، ولكن من غائط وبول ونوم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيبين لنا إذا صح الوضوء بقى كيف ينتقض الوضوء ويصير باطلا. يقول: أول حاجة هتبقى من نواقض الوضوء الشيء الذي يخرج من سبيلي الإنسان. السبيلين جمع مثنى سبيل، السبيل الأول مخرج البول، والسبيل الثاني مخرج الغائط. إذا ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط كان ناقضا للوضوء. مخرج البول اللي هو القبل، الفرج عند الرجل والمرأة. مخرج الغائط الدبر، الشرج يعني، تمام، عند الرجل والمرأة، تمام كده. مخرج البول أو مخرج القبل عند الرجل مخرج واحد فقط، اللي هو مخرج البول والمني. عند المرأة القبل مخرجين، مخرج البول ومخرج الولد، يعني في مخرجين اتنين عند المرأة. فلما نيجي نتكلم عن الخارج من السبيل نعني به سبيل البول مش سبيل الولد، تمام كده. بيقول هنا المصنف رحمه الله: يبقى الخارج من السبيلين مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني قليلا كان أو كثيرا، أدي مطلقا. طاهرا كان أو نجسا، أدي مطلقا. طب إيه قليلا أو كثيرا؟ وعارفينها، يعني خرج بول قليل، خرج بول كثير، قطرة زي لتر، مش هتفرق معنا، لأن ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. ده ضابط نحفظه، ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. طب يبقى البول ناقض، يبقى شوية زي كتير. الغائط نفس المسألة. طيب طاهرا كان، إيه الطاهر اللي ممكن يخرج من سبيل الإنسان؟ الريح، الريح، الغازات اللي بتخرج من بطن الإنسان مهما كانت رائحته دي طاهرة، ليست نجسة، ليست نجسة. أكبر دليل على كده أن الإنسان لا يغسل ثيابه من أثرها، وإلا لو قلنا أنها نجسة يبقى هنلزمه بغسل الثياب من أثر خروج الريح. الودي نجس، المذي نجس، وعرفنا الحاجات دي قبل كده. البول نجس، الغائط نجس، المني طاهر على الراجح، يعني في خلاف، في علماء بيقولوا نجس، علماء بيقولوا طاهر. الريح طاهر بالإجماع، اتفاق الأئمة إجماع العلماء على أن الريح طاهر. لو خرج من إنسان دود مثلا، سام مبتلى بالديدان الدبوسية، بتخرج من دبر الإنسان ما فيهاش أي أثر نجاسات، النظيفة خالص، فيهاش أي حاجة، فهذه ناقضة في قول جمهور أهل العلم خاصة الحنابلة هنا عند اختيار الإمام السعدي رحمه الله. يبقى الخارج من السبيلين مطلقا، تمام، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، تمام كده. طيب بيقول هنا إيه؟ والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير معروف، الدم يعني دم الجراحات، ده مش يقصد بقى من السبيلين، لا، خرج من السبيلين ما فيش إشكال، سن تبول دما، تغوط دما، لا، ده ما فيش مشكلة. إنما الدم يخرج من جزء تاني من البدن، يخرج من الأنف مثلا زي الرعاف، أو يخرج من إيه؟ من الجراحة، اتخبط في دماغه، اتخبط في إيديه، تمام، ها، خرج من سنانه، خرج، تقيأ دم، كل هذه الأشياء عافانا الله والمسلمين. يعني دي هي بقى المسألة بتاعتنا، خروج الدم. والحنابلة بيصوغوها بعبارة تانية غير كده، بيقولوا خروج النجاسة من سائر البدن، يعني مش من السبيلين. هذا ناقض في قول الحنابلة والحنفية، أن خروج النجاسات دي ناقض للوضوء. ليه؟ لأن هم نظروا للخارج، وزي في البول والغائط خارج نجس، فقال لك يبقى كل نجس يخرج من أي مكان زي البول وزي الغائط بالظبط. لكن عند بعض المحققين زي المالكية رحمهم الله تعالى، ومشهور مذهب الإمام الشافعي أو الراجح عند الشافعية، أن خروج النجاسات من سائر البدن لا ينقض الوضوء، سواء كان رعاف من الأنف او قيء من الفم او دم من الجراحات لا ينقض الوضوء. مش انت كنت بتقول لي الدم نجس؟ ايوه نجاسه الدم شيء ونقض الوضوء شيء تاني، دي مساله ودي مساله. ولذلك لما حد يجي يحتج على طهاره الدم يقول صلى عمر وجرحه يثعب دما، طب انت عايز اعمل ايه؟ اقول له عمر ما تصليش؟ يعني اقول له بلاش تصلي؟ نعمل له جرح، طب هما سايبينه ينزف يعني؟ ما هم عملوا اللي عليه، خلاص لبطوا اللي لبطوه، ربطوا اللي ربطوه، والدم بينزف، دي طعنه دخلت من ظهره طلعت من صدره، انت متصور الدم يقف ازاي؟ صحابي كان يضرب على عاتقه بالسيف ويجرها زراعه طول النهار، ولما يغلى بيعمل ايه؟ يروح مميل على الارض ودايس عليها وخالعها عشان يكمل شغله. يا ترى الدم اللي نازل ده مثلا وسحبه بالسرنجه؟ دم مغرق الدنيا. يجيب ميه قد ايه يغسل ده؟ هو لاقي ميه يشرب؟ يعني الصحابي اللي بيقاتل مش لاقي ميه يشرب، فما تقوليش الصحابه كانوا يصلون في جراحتهم. طب انت الحل حضرتك نعمل ايه؟ متصور ان كل صحابي واخد الشنطه الهاند باج على كتفه ومعاه طقمين ثلاثه هيغير؟ ده هو فيه يصلي وفيه يصوم وفيه يحج وفيه يموت وفيه يجاهد وفيه يدفن وعنده غيره. الحكم على شيء فرع عن تصوره، يبقى خروج النجاسه من سائر البدن قتال الصحابة ومواقف الصحابة تدل على أنه ليس ناقضا. أما نجس دي قصة تانية، نجس ويعفى عنه لأنه ما عندوش بديل، تمام كده؟ طيب الحاجة التانية بيقول وزوال العقل. زوال العقل بإيه؟ بنوم ونحوه. هنا بنقول دلوقتي مسألة زوال العقل بنوم ونحوه، إيه اللي زي النوم يخلي الإنسان عقله يزول؟ السكر وإن كان معصية، الإغماء ودي حالة مرضية، الجنون ودي حالة مرضية. فأنا عندي السكر والإغماء والجنون ناقض للوضوء بإجماع العلماء. يعني إنسان كان متوضي وساكرة وضوء نقض، مش علشان شارب نجس ولا طاهر، لا عشان زوال العقل وانقطاع الإدراك، تمام. نام نوما مستغرقا بحيث أن ينقطع إدراكه، برضو يبقى القاسم المشترك بين الثلاثة أن النوم اللي صح نايم نايم يعني مغوط في النوم منقطع الإدراك، تمام كده. الجنون منقطع الإدراك، المغمى عليه منقطع الإدراك، السكران منقطع الإدراك. يبقى زوال العقل وهذا ناقض بالإجماع، زوال العقل بجنون وسكر وإغماء. أما في النوم في تفاصيل بقى بين القليل والكثير والكلام ده كله، احنا هنقول الضابط اللي هنعتمده معانا أن النوم إذا انقطع به الإدراك كان ناقضا في نفسه. فاكرين القاعدة اللي قلناها، ما كان ناقضا أو ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. فإذا اعتبرنا النوم ناقضا يبقى مش هنقول النوم الكثير والنوم الشوية، لا، النوم ده انقطع معه الإدراك ولا لا؟ إذا انقطع معه الإدراك إن شاء الله لدقيقة واحدة خلاص، وإن لم ينقطع معه الإدراك يعني ركن دماغه كده وعمال يخن أو يسمع صوته كأنه بيشخر، لكن هو يقول لك لا لا انا كنت سامع فلان دخل وفلان طلع وحصل كذا وجرى كذا وانا يعني بس مش قادر اميز الكلام قوي بس سامعه، نقول ده نعسان مش نايم. ولذلك كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم ينتظرون العشاء في مسجد رسول الله فتخفق رؤوسهم ويضعون جنوبهم حتى يسمع لهم الخنين، يعني صوت الايه النفس بصوت عالي قريب من الشخير كده، ثم يقومون ولا يتوضؤون يصلوا على طول والنبي موجود وشايفهم. فبس النبي عارف شكل النوم، يعني النوم خفيف يعني ايه حاطط جنبه كده بس من ايه من طول السهر، انما ما راحش في النوم يعني ما قطعش، تمام. ولذلك الدليل نقد الوضوء بالنوم قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، العين وكاء السهم. العين مش الباصره، العين يعني الانتباه الادراك اليقظه، والا الحكم ده يلزم المبصر والاعمى باتفاق العلماء. العين عرفناها، يبقى الادراك. وكاء يعني رباط. السه ألف لام سين ه، سه يعني الدبر مخرج، تمام. بيقول يعني طول ما الإنسان مدرك طول ما عنده سيطرة على المخرج فيقدر يضبط ما يخرج وما لا يخرج. إنما إذا نام النبي يقول إذا نامت العين استطلق الوكاء، خلاص يبقى كده من نام فليتوضأ، لأن هنا إيه النوم الحقيقي يعني بيبقى غالبا يعني هنا في إيه إما خروج الخارج وإما انقطاع الإدراك وكلاهما ناقض. بعد كده المصنف يقول لنا وأكل لحم الجزور أي الإبل يعني، وهذا ناقض على الراجح، وده مذهب أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق ابن راهويه وبعض أهل الحديث. لحديث جابر بن سمرة بيقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. نعم توضأ من لحوم الإبل. وده مش هنقول بقى أصلي ده النبي كان بيتوضأ مما مسته النار وبعدين ترك الموضوع، لا، هو هياكل لحم الغنم ني، ما هياكله مطبوخ على النار. فهنا النبي فرق بين لحم الغنم وإن كان مطبوخا ولحم الإبل وإن كان مطبوخا، فقال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. واحنا قلنا ان ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم والشيخ العلامه ابن ناصر السعدي وابن باز وابن عثيمين والالباني رحم الله الجميع، ان لحم الابل اكله ناقض للوضوء. وبرضه لا يفرق بين قليله وكثيره، لك السنه ما شبعتش، لا ما لناش علاقه بشبعت، انت كلت ولو جزء يسير، لان ما كان ناقضا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. ثم بعد كده تكلم الشيخ في ناقض اخر وهو مس المرأة بشهوة. هذا ناقض من النواقض عند مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم. والمقصود بالمس هنا ايه؟ مش مس الثياب او من فوق الحجاب، لا، مس البشرة، يعني بايدي انا مش بثيابي على جسم المرأة، تمام، هو ده المقصود في الصورة المباشرة، يعني لمس البشرة، تمام. طيب هنا في بقى مسائل كتيرة بين أهل العلم في الموضوع ده. بعض أهل العلم قال إن مس المرأة ناقض مطلقا، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم قال غير ناقض مطلقا وإن وجد الشهوة، تمام، زي مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايات في مذهب أحمد، ومذهب توسط في المسألة وقال لا ده هو بالشهوة بس، والراجح إن هو لا ينقض على أي وضع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو متوضئ ثم لا توضأ، يقبل بعض نسائه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنه، وتقول لي ما هو تقبيل من غير شهوة، ولك لا يبعد، لأن عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون إن إنسان يقبل امرأة هي أحب النساء إليه فلا يدفعه إلى التقبيل إلا شهوته، لا يدفعه إلى التقبيل إلا شهوته صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا بنقول مس المرأة ولو بشهوة على الأرجح أنه لا ينقض الوضوء لأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد كده بيتكلم المصنف رحمه الله عن مس الفرج، الرجل يمس ذكره، المرأة تمس فرجها. وبرضو العلماء في المسألة دي زي ما تعلمنا أو زي ما هنقول طرفان ووسط، في ناس قالوا النقد بإطلاق برضو شافعية، وناس قالوا عدم النقد بإطلاق برضو الحنفي، وناس توسطوا في المسألة زي مشهور مذهب أحمد والمالكية إن هو المس مقيد بشهوة، تمام. إحنا بنقول دلوقتي يبقى بعض أهل العلم بيستدل، وطبعا في أدلة لهذا الفريق وفي أدلة لهذا الفريق، احنا بس بنشير إشارة خفيفة للخلاف علشان انا عارف ان الحتة دي الكلام فيها كتير، وهنقول كلام تقول انا سمعت الشيخ فلان بيقول كذا، انا قرأت في الكتاب الفلاني بيقول كذا، انا بدي لك إشارة مختصرة عن الخلاف، وبنقول الراجح بالدليل وبنحترم الأقوال المخالفة ولا نلزم أحد بما نتدين بكونه راجحا. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عصمة ابن مالك الخطمي يقول كان من أصحاب النبي أن رجلا قال يا رسول الله إني احتككت في الصلاة، بيهرش يعني، فأصابت يدي فرجي، فقال النبي وأنا أفعل ذلك وأنا بعمل كذا. هذا خرجه الدارقطني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وفي حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أصلي احتككت فمسست فرجي، فقال النبي فهل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، حتى من جسمك زيه زي بطنك زي ايديك زي رجليك. طيب هنا حديث آخر بقى ممكن يعني يبقى خلاف اللي احنا سمعنا، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله يقول من مس ذكره فليتوضأ. طيب يبقى هنا الحديث يعارض بعضها بعضا، لا هنوجه كل حديث، يبقى في مس للفرج يفترق عن مس سائر أعضاء البدن اللي هو المس بشهوة، مش ممكن إنسان يمس قدمه لشهوة ولا أذنه لشهوة ولا إيده لشهوة، لا ترد، غير هذا شيء غير مهيج لشهوة أصلا، حتى وإن استحضرها ما يقدرش، يعني مش مخلوق كده، تمام. فإن مس فرجه لشهوة يبقى هنا المس لا يختلف عن مس سائر البدن، وإن مس الفرج لغير شهوة يبقى زيه زي إيده زي رجله خلاص. يبقى المسألة فيها إيه؟ نجمع بين الأحاديث أن مس الفرج لشهوة هو هنا الإيه؟ اللي إيه؟ يشرع له الوضوء. وبعد ما نقول الوضوء مشروع، هل هو واجب بقى ولا مستحب برضه؟ فيها مرحلة تانية، يعني هل التوضؤ لمس الفرج إيجابا ولا استحبابا؟ والله المسألة فيها كلام لسه كمان. تمام. يبقى دي مسائل برضو بنشير إلى الخلاف فيها، أن مس الفرج يعني لشهوة يشرع له الوضوء، ولو قلنا بالوجوب الكلام لوجه لقول النبي من مس فرجه فليتوضأ، ولو قلنا يستحب فقط عشان جمع بين الأحاديث بطريقة أخرى يبقى ده موجب وده مقلل من الوجوب إلى الاستحباب. فأمر النبي فليتوضأ أمر ظاهره الإيجاب إلا لقرينة، يبقى القرينة الثانية هل هو إلا بضعة منك؟ قال الشيخ رحمه الله عز وجل: وتغسيل الميت، الشيخ عده من جملة النواقض أيضا، ده على مذهب أحمد ودي من مفردات المذهب، لكن لا دليل عليه حقيقة. المسألة دي ليس هناك دليل على نقض وضوء من غسل ميتا، لكن في عندنا حديث بقى صحيح والعجب أنهم يستدلوا به على النقض، يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فين بقى من غسل ميتا فليتوضأ؟ مش موجود. طيب فليغتسل دي وجوبا؟ لا، استحبابا برضو مش فرض عليه. طب ايه اللي صرفها؟ ما هو قال فليغتسل اهو. قلنا لانه هناك دليل صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما يقول: كنا نغسل موتانا على عهد رسول الله، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. اذا الصحابه فاهمين ان الامر ليس للإيجاب. وكذلك حديث النبي المرفوع وهو حديث حسن يقول: ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فكل الكلام ده قال لنا أن أمر النبي فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل أنه على سبيل الاستحباب مش على سبيل الإجابة. إذن لا مدخل لنقد الوضوء في قضية غسل الميت أو حمل الميت أو دفن الميت وهذه الأشياء. هنا بيكلم بقى عن ناقد كمان من النواقد، قال لي الردة عياذا بالله يعني كفر الإنسان بعد الإسلام. بيقول يعني هنا إنسان يعني ارتد عن الإسلام هل ينتقد وضوء ولا لا؟ فالعلماء بيقولوا بقى احنا عندنا العبادات قسمين: عبادات متمحضة يعني خالصة ليس فيها شوب عادة، زي الصلاة زي الصيام زي الحج، هذه ليست عادات أصلا، دي عبادة ما فيش في عادتنا ان احنا نركع ونسجد، ما فيش في عادتنا ان احنا نطوف حول الكعبة، ما فيش في عادتنا ان احنا نقف بعرفة، ما فيش في عادتنا ان احنا نمتنع من على الاكل من الفجر الى الايه الى المغرب، مش من العادات دي، هذه عبادات متمحضة. فقال لك ما كان عبادة متمحضة فالردة ناقضة له قولا واحدا، يبقى عبادة متمحضة يعني خالصة شرطها النية تنتقد بالردة. طب في عبادات فيها شوب معاملات زي الغسل، ما هو ممكن يبقى للحدث وللتنظيف، وزي الوضوء ما ممكن يبقى انت بتغسل الاعضاء لرفع الحدث وبتغسلها ترطيبا وتنظيفا، في شوب عباده ولا ما فيش؟ فعشان كده في خلاف في المساله دي، في خلاف بان هل الرده تبطل او تبطل الوضوء؟ انسان متوضي وارتد عن الاسلام يبطل الوضوء ولا لا؟ هنا فيها اخذ ورد في المساله دي، تمام؟ لكن اكثر اهل العلم او الجمهور على ان الرده ناقضه للوضوء. هنا برضو مسألة نبقى نتكلم فيها بقى في الحج، في مسألة ردة الحج ونأجلها للكلام على الحج حتى لا نطول في المسألة. باب ما يوجب الغسل وصفة الغسل. قال الإمام رحمه الله: ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. يبقى عدي لي خمس أشياء موجبة للغسل على اختيار العلامة السعدي رحمه الله. قال الله عز وجل، ده بيدلل بقى على الكلام: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا. وقد أمر النبي بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم توضأ وضوءه كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، مش يرويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا في الغسل غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله تعالى أعلم. أدي صورة الوضوء للغسل باختصار وهنشوف التفاصيل. هنا احنا قلنا دلوقتي إيه إن الـ إيه ان الغسل هنا يعني اللي هو تعميم الجسد بالماء، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. عندنا الغسل هنا باب ما يوجب الغسل، يعني الشيء الذي يجعل تعميم الجسد بالماء عليك فرضا مفروضا. ايه؟ قال لي اول حاجة هنا الجنابة. خلاص بنقول والجنابة اما ان تكون بجماع او بانزال فقط يقظة او مناما كده جلوب، يا اما جامع بغض النظر بقى حلال او حرام مش قصتي، انا بتكلم ان حصل جماع. تمام؟ ها الجماع معناه اللي هو التقاء الختانين، يعني علاج رأس الذكر في الفرج. تمام؟ ولو دبرا، يعني حتى لو كان مش فرج يعني فرج امرأة. تمام؟ او بالانزال، انزل المنية بأي صورة، باستمناء، بمضاجعة، بتقبيل وضم، بإثارة، بمشاهدة ما يثير شهوته، حلال حرام. بنقول الإنزال موجب للجنابة، بيخليك اسمك جنب. والاحتلام وانت نايم، وده بيحصل عند الرجل بيحصل عند المرأة، لكن هو كثير في الرجال. فإذا رأى الرجل أنه يعني يجامع أو كذا وقام من النوم وجد أثر البلل كده، خلاص بقى اسمه جنب. وكذلك المرأة، وهنشوف التفصيل في المسألة. فبنقول هنا دلوقتي يبقى يجب الغسل من الجنابة، والجنابة إما بالجماع وإما بالإنزال يقظة أو مناما. خلاص كده؟ طيب. والجماع مقصود به جماع الرجل المرأة بإلاج الفرج في الفرج، وإدخال قدر رأس الذكر ها في الفرج. بنقول قدر رأس الذكر ليه؟ لأنه ممكن يكون إنسان مكبوب الرأس، رأس الذكر في عملية جراحية في حادث من الحوادث استؤصل، لكن الذكر لا ما زال ينتشر ويستطيع الوطأ. ده لو أدخل قدر رأس الذكر برضو وجب عليه الغسل، لأنه بقى جنب بالصورة دي. أما المباشرة من دون الفرج بغير إنزال فلا غسل فيها، حتى لو بدون ثياب، حتى لو بدون ثياب. يعني إنسان بيأتي مرأته وبيستمتع منها كل شيء متجردين تماما، ولامس فرجه فرجها من الخارج، ولا هو أنزل ولا هي أنزلت، كده في غسل؟ لا ما فيش غسل. يبقى الغسل من إيلاج أو من إنزال بس. طيب بعد كده بنقول الشيخ بيقول لنا هنا وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. تمام؟ طيب بنقول دلوقتي إنزال المني مناما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل سؤال، قل له يا رسول الله الرجل يرى في منامه ما يرى الرجل، يعني مسائل المسائل الجنسيه واللقاءات ونحو هذه الاشياء اثناء النوم، وده ما هو الذنب ولا حاجه، لكنه من تسليط الشيطان على الانسان. الرجل يرى في منامه ما يرى الرجل ولا يجد البلل، منام طويل عريض وبعدين قام من النوم ما فيش اي حاجه خالص، عليه الغسل؟ قال لا. فقيل يا رسول الله الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، مش فاكر ابدا ان انا شفت حاجه قمت لقيت الثياب فيها اثر مني، عليه الغسل؟ قال نعم، انما الماء من الماء، انما الماء اللي هو الغسل من الماء اللي هو المني. فقال قائل يا رسول الله المراه ترى ما يرى الرجل، عليها الغسل؟ قال نعم، انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. وانا بنبه تنبيه مهم جدا ان المراه تصيبها الجنابه بالاحتلام زي ما بتصيب الرجل تماما، ولازم تنتبه لهذا الامر، لان بعض المسلمات الفضليات العفيفات الشريفات تستحي جدا من هذا الكلام، تقول انا مش مزوجه هغتسل من ايه وما فيش حيض ولا حاجه. طب ايوه في احتلام، في احتلام، وجدت اثر مني في الثياب، وده ممكن يحصل، يبقى يلزم الغسل زي الجماع بالظبط. تمام؟ طب رأت المرأة ما رأته وهي مزوجة ولا غير مزوجة وقامت ما لقيتش حاجة في الثياب، خلاص دي معناها رؤية منامية ما فيهاش أي حاجة، يبقى الوضوء فقط بس من أثر النوم وانقطاع الإدراك. يبقى الناقض الأول الموجب الأول للإيه؟ للغسل الجنابة بقسميها، بالجماع أو بالإنزال على أي صورة. حتى لو استثارت المرأة نفسها فأنزلت المني بأي صورة حلال حرام، احنا مش بنتكلم في الحل والحرمة، بنتكلم في الحكم الشرعي المترتب على هذا الانزال. واجب الغسل؟ اه واجب الغسل. نفس الموضوع بالنسبة للرجل. طيب بيقول لي هنا كمان وخروج دم الحيض والنفاس. تمام؟ لكن الاصح ان احنا نقول انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، هو ده بقى اللي ايه؟ اللي هيلزم الغسل. تمام كده؟ لقول النبي، لقول رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا تطهرن يعني إذا اغتسلنا. تمام كده؟ يبقى هنا دلوقتي خرج. احنا طبعا هنتكلم في احكام الحيض والنفاس بالتفصيل، ده في باب لوحده في الحيض والنفاس. طيب يبقى الحيض اللي هو بينزل اللي هي الدورة الشهرية بتاعت المرأة وليها صفات هنتكلم فيها، والنفاس اللي هو الدم النازل عن ايه؟ عن الولادة، تمام؟ وده اطواله 40 زي ما هنعرف، وممكن يبقى ساعات قليلة وبينقطع ما يجيش تاني. وموت غير الشهيد، وهذا واجب على الأحياء وليس على الميت، لأن الميت انقطع تكليفه خلاص. طيب إذا إنسان مات في وسطنا من المسلمين، امرأة أو رجل، وجب على من حضره أن يغسله، تمام، بتعميم الجسد بالماء، وهنتكلم في أحكام الجنائز في صفة تغسيل الميت على التفصيل. قال وإسلام الكافر، إسلام الكافر العلماء اختلفوا هل إسلام الكافر يوجب الغسل ولا من مستحباته، تمام؟ فبعض أهل العلم قالوا ده الصحيح، إن هو إسلام الكافر من موجبات الغسل، تمام. لكن هنا هنقول دلوقتي إن هو ليه بيغتسل الكافر؟ يعني واحد نصراني وأسلم النهاردة، واحدة نصرانية وأسلمت النهاردة، ونحو هذه الأشياء، هيغتسل ليه بقى؟ يقول لك آه، مثلا في فترة نصرانيته ما كانتش بتغتسل من جنابة، ما كانتش بتغتسل من حيض، ما عندهاش غسل حيض في الانجيل. وثني مالوش دين، ملحد مالوش دين، فما عندوش مشكله بقى، لا هي عندها مشكله في الحيض ولا هو عنده مشكله في الايه؟ في الجنابه، وعايش كده. فلما يسلم عليه جنابات متحوشه، يكفيه غسل واحد فقط. عليها مرات حيض ومرات جنابه متحوشه، يبقى يكفيها غسل واحد فقط علشان يرفع احداث مضت كلها، تمام كده؟ انما لو فرضنا ان انسان بلغ لسن 15 سنه ولم ينزل ولم يجامع واسلم، هل يجب عليه الغسل؟ لا، في الصورة دي ما يجبش، في الصورة ده كده بقى الغسل ما هواش واجب، لأنه ليس هناك ما يوجب غسلا، وإنما يستحب فقط له الغسل. طيب هنا مسألة بقى بيقولوها زي الايه؟ زي الفوازير كده، يقولوا ايه؟ امرأة عاقلة بالغة مكلفة انقطع دم حيضها واغتسلت فحل وطء زوجها لها إلا أن حدثها لم يرتفع. بعد كل ده يعني بالغة عاقلة مكلفة مزوجة وحاضت وانقطع الدم بتاعها وزلها اغتسلي حتى تحل له، عشان ربنا بيقول ولا تقربهن حتى طهن، اغتسلت تمام لتحل لزوجها، هل يرتفع حدثها بهذا الغسل؟ قال لك في بعض النساء لا يرتفع حدثهن بهذا الغسل. ازاي؟ قال لك ايوه، امرأة نصرانية، ما هي متجوز واحدة مسيحية، تمام، وكانت حائض، فمش ممكن يجمعها لما تغتسل خلاص، فهي تغتسل بلا نية، هي تغتسل لمصلحة الزوج ولا نية لكافر، فيبقى هي كده حلت لزوجها ولم يرتفع حدثها، تمام. أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، استنجي صلى الله عليه وسلم من أثر المنية أو نحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءا كاملا صلى الله عليه وسلم خلاص. وبالنسبة لغسل الرجلين أثناء الوضوء، ممكن يغسل رجليه في الوضوء اللي هو قبل الغسل، وممكن يأخرهم خالص لآخر الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لعلة، هو النبي واقف على الأرض وصب الماء على نفسه، فغالبا يبقى تحت الأرض إيه مكان ما هو واقف؟ طين، فالنبي عشان ينظف رجليه يغسلهم في مكان تاني. لما توقف في بانيو تمام، او واقف على ارضيه حمام سيراميك وموزايك وحاجات شكل كده وشاور وشامبو، هتغسل رجليك في حته تانية ليه؟ دي الارض نظيفه جدا جدا، تمام. طيب هنا بيقول ثم، يعني هنا يبقى الاول هيعمل ايه؟ يغسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه، ثم يحثي الماء على راسه ثلاثا، شيل الماء يصب، ده لو بياخد من اناء، انما واقف تحت دوش مش محتاج بقى يعمل كده يعني، أو يصب الماء على رأسه حيث كان النبي يغترف الماء بكفيه ويضع على رأسه، إنما باستخدام حنفية أو خرطوم أو دش أو غيره، تمام، الأمر يسير. ثم يفيض الماء على سائر جسده، تمام، لو خد الشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر ما فيش إشكال، كل دي الترتيبات دي مستحبات، إنما القدر المجزئ إن هو بس هينتوي رفع الحدث الأكبر ويتمضمض ويستنشق، غطس في الميه وطلع انتهت المساله، نطف ميه من الناحيه دي في حمام سباحه ولا بحر ولا ترعه وطلع من الناحيه الثانيه خلاص انتهت المساله. اما يقول لك اصل بس موضوع الجنابه وانا بغيب شويه عشان السنه، لا، خير الهدي هدي محمد. السنه النبي كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد، يعني شفشق ميه وكوبايه، خلص الموضوع، هيخلصهم في قد ايه دول؟ في دقيقتين، دقيقه ونص، خلص الموضوع. لما يخش يستحمى يقعد ساعتين في الحمام يقول لك بس عشان السنه، السنه بريئه من هذه الوسواس، تمام؟ فيقول والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور، يعني انا راجل صاحب لحيه صب الماء لحد ما احس ان الميه تخللت الشعر، شعري طويل شعره قصير، امراه صاحب احس ان الميه وصلت لجلده الراس، تمام كده. وطبعا هنا علشان بقى ايه يعني نقول لابد من المضمضه والاستنشاق في هذه المساله، علشان احنا شفنا في الاول في باب الوضوء ان المضمضه من الوجه وان الاستنشاق من الوجه لامر النبي صلى الله عليه وسلم به، تمام. برضو في مسألة تغسيل الميت، لما نيجي نشوف في صفة تغسيل الميت كل اللي مطلوب حاجة بسيطة جدا، تعميم وجسد الميت بالماء. انما التاني نقول احنا هنعمل دورة على التغسيل وهنجيب اخ وهنغسله قدامنا، ده كتير قوي الكلام اللي بينقال ده، وفي نوع من المبالغات. لا نشغل انفسنا بهذه يعني التنطعات والمبالغات، ويكفينا تعميم الجسد بالماء. لكن نفرق بين الواجب وبين السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. بعد كده هيتكلم عن باب التيمم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، اسمها الطهارة البدلية. عندي طهارة أصلية اللي هي طهارة الماء في الوضوء وفي الغسل، وعندي طهارة يعني بدلية اللي هي طهارة التراب. باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء. إذا تعذر باستعمال الماء، أو إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدم الماء أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح بهما جميع وجهه وكفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به، عفوا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه أو إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر بألا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا يحل طلاقها. يبقى دي جملة المحظورات على أصحاب الأحداث، لكن أخف الأحداث الحدث الأصغر، وأوسطه حدث الجنابة، وأغلظه حدث الحيض. تعال نشوف الكلام في التفصيل اللي ذكرناه من كلام العلامة السعدي رحمه الله. بيقول لي هنا: باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. يبقى النوع الأول كان إيه فاكرين؟ الطهارة بالماء، تمام. والتيمم من خصيصة هذه الأمة، ولم يشرع لنبي قط قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لأمة قط قبل أمتنا. النبي بيقول لنا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال فيهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طيب تعال نتعرف يعني إيه تيمم بقى. التيمم في اللغة القصد، القصد، تمام. وشرعا هو قصد الصعيد الطاهر لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث رفعا مؤقتا على ما يظهر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وهو بدل عن الماء. إمتى؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. فمثلا إنسان عنده مرض جلد عياذا بالله، والطبيب أمر أنه لا يقرب الماء يعني لمدة حتى ما يخلص علاجه كده، فيجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم. طيب إنسان أصابه حريق يعني في إيديه في وشه عياذا بالله، فممنوع يقرب الماء، تمام، يعدل إلى التيمم إن كان يطيقه، تمام. إنسان عدم الماء خالص في مكان ما فيش فيه مية، يبقى ينتقل إلى التيمم. طيب صورة كمان، هو المية موجودة وأنا مش متضرر، لكن أخشى باستعمال الماء أنا أتضرر، كأن إنسان جنب مثلا وهيغتسل وما فيش حاجة يسخن بها مية، ولو توضأ أو اغتسل بالماء البارد ممكن يصيبه مرض شديد فيعدل إلى التيمم. تمام كده؟ طيب، بعض الناس يقول إن اغتسلت وخرجت للفجر تضررت، تمام؟ نعمل إيه؟ يقول خلاص اغتسل وما تطلعش، صلي في بيتك. طب ما تيممش. لا ما تتيممش، انت صلي في بيتك، انت مع زوجتك، مش انت المشكله عندك انك بتطلع بره. يقول لك انا ما اعرفش استغتسل بميه ساقعه بارده، هغتسل بميه سخنه واحنا في الشتاء، هطلع هاخد برد. لا، اغتسل بميه سخنه وخليك في شقتك وصلي باهلك. انما ان انت تصلي بتيمم مع قدرتك على الماء الساخن لا، ما ينفعش. او تترك الصلاه الى طلوع الشمس برده ما ينفعش. تمام كده؟ طيب، هنا بنقول دلوقتي في مساله الايه؟ التيمم، ان هو يعني يقوم مقام الماء. يعني يقوم مقام الماء؟ كل اللي انت بتعمله بالماء في ساعة اللي خدناه في الوضوء وخدناه في الغسل هتعمله كاملا في التيمم. تمام؟ يعني هنا التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث رفعا مؤقتا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ ما لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب طهور المسلم، ما لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. ليه يمسه بشرته؟ لأن طالما المية جت وقدرت استعملها خلاص العذر مشي، خلاص يبقى الرخصة ترجع لأصلها تاني. طيب، هنا لازم التراب اللي هو التراب اللي تراب الحرث، تراب الرطش يعني عندنا في الفلاحين، او التراب اللي بيتزرع فيه. جمهور اهل العلم قالوا لا، ده لابد منه، لكن المحققين بيقولوا الصعيد ما صعد على ظهر الارض زي ما ربنا خلقه، منطقه ارضيتها رمله خلاص يبقى هو ده صعيده الايه؟ صعيده الطيب، صعيده الارض. ارضيتها صخور خلاص، ارضيتها جبال، ارضيتها زلط، هو اللي قدامي ده هتيمم من عليه ويكفيني كده. الصعيد الطيب، كل ما صعد على ظهر الارض. تمام؟ ويقول المصنف رحمه الله في صفه التيمم بقى، ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة ناويا رفع الحدث أو استباحة الصلاة. يعني لنا دي ولنا دي، أقول بسم الله وبكفين إيدي على التراب وبعدين أنفخ فيهم نفخ خفيف وأمسح الوش بهذا التراب وأمسح ظهر إيدي اليمين بالشمال والشمال باليمين، خلص الموضوع. سواء كان عن وضوء وسواء كان عن غسل، الصفة واحدة ما بتتغيرش. بيقول لي هنا ويضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بها بالمرة الواحدة دي أو بهما بإيديه، يعني كفينه الاثنين مع بعض، وجهه وجميع كفيه. يبقى نعمل كده، سواء كنت مجنبا، سواء كانت حائضا وأرادت أن تغتسل، سواء كانت نفساء وأرادت أن تغتسل والعذر يبيح لها التيمم، سواء كان محدثا ويريد التوضؤ، كل ده الصفة واحدة. تمام؟ وإن ضرب ضربتين فلا بأس. طب هل يرتب؟ يعني أمسح إيدي الأول ولا إيدي ولا وش الأول؟ بعض أهل العلم قال بوجوب الترتيب، لأنه بدل عن الإيه؟ بدل عن الوضوء، والوضوء لابد فيه من الترتيب، والصحيح أنه لا يجب الترتيب في الإيه؟ في التيمم. فسواء بدأ بوجهه بدأ بكفيه يعني تيممه صحيح. واستدل على هذا الأمر، نعم، لو لابس خاتم ولا حاجة زي كده هل هو يحرك الخاتم عشان التراب؟ لا، ما يلزموش يحرك الخاتم علشان التراب، والأمر فيه يسير. يقول هنا المصنف رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. خلاص صفة التيمم خلصت وصفة الوضوء والغسل خلصت، هنيجي نتكلم بقى عن محظورات التي منعها الشرع على المحدثين. احنا قلنا في حدث أصغر اللي هو اللي بيستوجب الوضوء، وفي حدث أكبر اللي بيستلزم الغسل عن جنابة أو عن حيض. قال ومن عليه حدث أصغر، يعني اللي عاوز يتوضأ وما توضاش يحرم عليه أن يصلي، ما ينفعش واحد يصلي من غير وضوء، ولا أن يطوف بالبيت الكعبة. وده قول جمهور الأئمة رحمهم الله، وإن كان شيخ الإسلام بينازع في مسألة اشتراط الوضوء للطواف بالكعبة، ولا يمس المصحف، وده ظاهر مذهب الأئمة الأربعة، لكن الخلاف قبل الأئمة الأربعة في التابعين، وبعض يروى عن بعض الصحابة ووجوه لبعض المتأخرين من أئمة المذاهب أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، والخلاف مشهور في المسألة، لكن الأكثرون على أنه لا يجوز له مس المصحف حتى يتوضأ. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني هنا قلنا الأولاني مش هيصلي ولا هيمس المصحف ولا هيطوف بالكعبة، واللي عاوز يغتسل بقى من جنابة أو يغتسل هي من حيض يبقى دول معانا في المحظورات زيادة على إن هو لا يقرأ شيئا من القرآن. تمام، ده الكلام هنقول فيه صورتين، يعني يقرأ شيء من القرآن ماسك المصحف فتحه بإيديه، أما بيمس المصحف فلا، ما يمسش الجنب المصحف ولا يمس الحائض المصحف باتفاق الأئمة الأربعة. طب يقرأ من حفظه من غير مصحف أو ينظر من غير مس أو يقرأ من كتاب ما هوش مصحف زي كتب التفسير مثلا أو اللي عليها هامش مفسر، يقرأ من كتب التفسير ما فيش مشاكل ويمسها ما فيش مشاكل، يقرأ من حفظه ما فيش مشاكل، يسمع على حد ما فيش مشاكل، يقرأ نظرا من غير مس على الراجح يجوز للمحدث أو للجنب أيضا أن يقرأ من حفظه. كان ابن عباس يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، يعني من حفظه طبعا، وده أثر معلق يعني علقه البخاري بصيغة الجزم رحمه الله عز وجل. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ده الجنب اللي ما اغتسلش والحائض التي لم تغتسل، لا يلبث في المسجد يعني ما يقعدش في المسجد وهو جنب، ما يتعودش في المسجد وهي حائض، وهذا مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حرمة مكث المحدث حدثا أكبر في المسجد من غير وضوء. فلو توضأ فقط يجوز له المكث في المسجد على مذهب أحمد واختيار بعض الأئمة السابقين. المصنف هنا بيقول وتزيد الحائض والنفساء بأنها لا تصوم، واحد عليها الدورة الشهرية عليها العادة الشهرية يحرم عليها الصوم فرضا ونفلا، ويحرم أن يجامعها زوجها في زمن الحيض. ونحن نعرف المحظور بنفسه إيه هو في وقت أو في كتاب أو باب الحيض والأشياء دي، إن إيه هو المحظور بالضبط، بنقول إن المحظور هو الإيلاج، أما الاستمتاع بغير إيلاج ما فيش إشكال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للزوج من زوجته وهي حائض، قال اصنع كل شيء واتق الحيضة والدبر، اصنع كل شيء أو اصنع ما بدا لك واتق الحيضة والدبر. يبقى هنا الحائض لا تصوم ولا تصلي بإجماع أهل العلم، فإن فعلت أثمت وبطلت صلاتها وبطل صيامها وعليها إعادة الصوم. ولا يحل طلاقها، يعني يحرم على زوج الحائض أن يطلقها حال حيضتها، فإن حصل وهو ارتكب المخالفة وطلق وهي حائض يعني اعتد بهذا الطلاق في قول الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة، لما سيأتي تفصيله في كتاب الحيض بإذن الله رب العالمين وكتاب الطلاق أيضا. احنا معنا وقت قد إيه؟ 8 دقائق. بعد كده بيختم كتاب الطهارة بباب الحيض والنفاس ويقول لنا باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا لقدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. تعال ناخد الكلام كلمة كلمة ونشوف إيه المراد في هذا الباب. يبقى الإمام بيقول لنا هنا الدم الحيض هو دم مخصوص ينزل على المرأة في فترات معينة دليل على بلوغ المرأة وسلامة الرحم واستعداده للإنجاب. تمام؟ فهنا الإمام بيقول لي والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، يعني ما نقدرش نقول ان من سن كذا يبقى حيض تحت كذا ما يبقاش، هو العبرة بنزول دم الحيض بصفته، يبقى العبرة فيه اللي هنشتغل معاها في هذا الجزء من الباب الصفة. النبي قال لنا اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، اسود مفهومة يعرف يعني ايه، مش من المعرفة، يعرف من العرف يعني له رائحة كريهة. يبقى انا لما الاقي الدم او المراه تجد الدم باللون ده وبالريحه دي يبقى ده دم حيض. جه على البنت وعندها 7 سنين خلاص بقت امراه وبقت حائض، اتاخر لحد سن 20 سنة خلاص انا ما نزلش لحد دلوقتي يبقى ما هيش حائض. يبقى هنا لا عبره بحده، لا حد له لسنه ولا لقدره ولا لتكرره. تمام؟ فهنا السؤال ما هي السن التي يبدأ فيها الحيض؟ الجواب على اختيار الشيخ وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا حد له، فالأمر يرجع إلى أعراف الناس أو إلى عرف أسرتها على الأقل. طب ما السن التي ينقطع فيها الدم عن المرأة؟ برضو عند شيخ الإسلام لا حد في ذلك، إنما يرجع إلى عرف الناس أو عرف إيه؟ أسرتها ونساء بيتها. ما هي عدة الأيام التي تعتاد المرأة كل شهر؟ برضو لا حد لذلك، لأقله ولا لأكثره، فحده أقل الكمية اللي بقى دفقة، كما يقول المالكي دفقة دم، بقعة كبيرة، ده أقل حاجة. إنما نقطة زي رأس الدبوس ولا زي رأس المسمار ولا الإبرة، لا، ما نلتفتش لهذه الأشياء، أقله دفقة كما يقول أئمة المالكية، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وده اللي استقر عليه كلام الأطباء المعاصرين. وأكثره بعض أهل العلم قال 15 يوم، وبعضهم قال 17، لكن برضو المسائل دي ما نقدرش نقطع بها بالضبط، لكن نقول لابد أن يجتمع للمرأة في الشهر الواحد حيض وطهر، فإن أطبق عليها جميع الشهر حائض ما بين، يبقى بقى لازم نفصل بقى، ننظر لصفة الدم، نميز بين الدم الغامق الأسود يبقى دم حيض، والدم اللي لون تاني يبقى استحاضة. فهنا بيقول يبقى لا حد لإيه؟ لسنه ولا لقدره ولا لتكرره. طيب أقل الطهر بين الحيضتين، يعني الحيضة تيجي وتتقطع وتيجي تاني إمتى؟ المعتاد 13 يوم في الأقل، وممكن يجي في أقل من كده، يعني ممكن امرأة تحيض يوم وتطهر ويجي اليوم التاني بعد الطهر بيوم واحد يجي الحيض تاني. فطبعا المسائل القلة والكثرة دي صعبة، فالنبي حط لنا علامة ظاهرة جدا جدا تدرك بالعيان، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. غالب النساء اللي هم العاديات اللي هم مش نوادر 6-7 أيام وبقية الشهر طهر، تمام كده؟ طيب هنا المصنف بيقول إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عليها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، يعني إذا نزل عليها الدم بلا انقطاع هتدخل في حالة من حالات الطوارئ بقى تسمى بالاستحاضة، تمام؟ وبعض أهل العلم يقول من تجاوزت أيام عدتها أيام حيضتها فهي مستحاضة، ونقول له لا، فعندنا شرط ثاني وهو أن يطبق الدم على المرأة فلا ينقطع. الدليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت إن امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني الدم شغال ليل ونهار على طول الأيام، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فالاستحاضة هي الدم المطبق على المرأة الذي لا ينقطع. المصنف هنا بيقول أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فأمرها النبي أن تجلس عادتها، وقلنا عادة النساء 4-5-6 أيام، ممكن تصل إلى 10، هتقعد العادة اللي هي اعتادتها دي خلاص كل شهر وينقطع الدم تغتسل وتعيش حياتها عادي. طيب هنا بنقول فإن لم يكن لها عادة، يعني الدم كل مرة بحاجة شكل، ترجع إلى عادة نساء أهل بيتها، أمها، جدتها، لأمها، أختها، خالتها، بنت خالتها، النساء الخط الأنثوي في الأسرة ده، لأن دي تبقى جينات وراثية، نشوف هما بيعملوا إزاي. فإن أطبق عليها الدم نحيلها إلى عادة أهل بيتها، ما هي مقطوعة من شجرة ملهاش حد، يبقى نرجعها لعادة النساء كما قال النبي، ها، تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي وصلي. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى النبي احالها على ايه؟ على غالب ما عليه، على غالب ما عليه النساء. قال فان لم نكن لها عاده يبقى نعمل بالتمييز، فما كان بصفاته المعروفه السواد والرائحه الكريهه فهو دم حيض، وان لم يكن خلاف هذه الصفه دم احمر زي دم الجروح، عكاره، مش عارف لونه، مش عارف شكل الايه، الى اصفر، مش عارف محمر الى اخره، بني فاتح زي عكاره، زي غساله الماء، كل هذا يسمى استحاضه. طب ان لم يكن لها تمييز ولا، فالى عاده النساء الغالبه زي ما ذكرنا 6 أو 7 أيام. طيب خلاص عرفنا الحيض كده باختصار، ايه اللي هيحرم على المراه وهي حائض؟ يحرم على الحائض الصلاه اجماعا، والصيام اجماعا، ومس المصحف باتفاق الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، والمكث في المسجد باتفاق الأئمة الأربعة، والطواف بالكعبة باتفاق الأئمة ويكاد يكون إجماعا، ويحرم على زوجها طلاقها، تمام، ويحرم على زوجها طلاقها. طيب هنا عندنا مسألة تانية بتحصل، ان بعض النساء هي عارفة العادة بتاعتها 5 6 ايام، وبعدين يجي لها يوم 2 3 حيض، وفجأة تيجي عليها افرازات غريبة كده، حاجة لونها اصفر، حاجة لونها بني ونحو هذه الاشياء، محمرة شوية، شكل الجراحة، شكل غسالة ماء اللحم. فنقول لها لا، السفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، طالما ان انت عارفه ان عده الحيض بتاعتك من 6 الى 7 ايام، وجات لك الافرازات دي في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في الخامس، في السابع، يعني في مده الحيض متصله به، يبقى حكمها حكم الحيض. نحن عندنا قاعده هنبقى ندرسها قدام في القواعد الفقهيه، بتقول التابع تابع، او التابع له حكم الاصل، التابع له حكم الاصل. طيب خلاص، المراه عدت ايامها بسفرتها وقدرتها والدم الاسود والاحمر وخلصت واغتسلت، خلاص عايشه ايامها طبيعي، بعد 3 4 ايام نزل عليها سفره، نزل عليها قدره، هنقول لها برضه في مذهب الجمهور السفره والقدره في زمن الطهر طهر، لان التابع تابع. يبقى هي السفره والقدره لا حكم لها في نفسها، هنحطها في باب التبعيه، انت نزلت في وقت ايه؟ في وقت الحيض تبقى حيض، في وقت الطهر تبقى طهر، وتنتهي المساله. السفره والقدره في زمن الطهر طهر، وفي زمن الحيض حيض. بعد كده هنقول امارات الطهر. طب انا هي المراه تعرف الطهر ازاي؟ بنقول يعرف الطهر باحد شيئين، اما بالجفوف واما بنزول القصه البيضاء. ايه الجفوف؟ يعني الدم انقطع وما عادتش تجيب دم، خلاص. طب هتعرف ازاي؟ ما ممكن يكون هتاتي الحفاض، المناديل الصحيه، الفوطه الصحيه بتاعتها، قطنه، قماشه بيضاء، وتضعها في القبل تحتشي بها او نحو ذلك، ثم تتحيض من صلاة إلى صلاة. يعني هتستخدمها الظهر وتبص عليها قبل العصر بشوية، هتستخدمها العصر وقبل غروب الشمس بشوية، هتستخدمها بالليل وقبل الفجر بشوية، هتستخدمها الفجر وقبل الشمس بشوية، كده يعني تتحين. إذا خرجت نظيفة لا أثر فيها يبقى ده جفوف، وكده طهرت المرأة، ده في اليوم الأخير تعمل كده، يبقى كده انتهت الإيه؟ العدة بتاعتها. طيب هي في صورة تانية، بعض النساء ينزل عليهن سائل أبيض مش شفاف، أبيض شبه اللبن. تمام، اسمه القصة البيضاء، مش القصة القطنة البيضاء، لا، القصة ده سائل ينزل على المرأة، دليل على ان الرحم استعاد حيويته ونشاطه تاني، وبدأ بنى استقر وانقطع الدم خلاص، وبدأ ينزل السائل الابيض ده، اسمه القصة البيضاء، لان النساء كنا على عهد النبي يرسلن بالدرجة اللي هي الخرقة او الفوط الصحية بتاعتهم نحوها الى امهات المؤمنين، فتقول عائشة وغيرها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فاذا حصل الطهر باحد الامرين، اما بالجفوف واما بالقصة البيضاء، فساقت صارت المرأة في حكم الطاهرات، وما ينزل عليها في ذلك الوقت غير الدم الاسود يبقى اسمه ايه؟ اسمه طهر برضو. لحديث ام عطية قالت كنا، يعني في زمن النبي، لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد السفرة والكدرة بالكاف بعد الطهر شيئا. تمام كده. طيب سؤال بقى، السفرة والكدرة والافرازات المهبلية دي بتنزل عليها في زمن الطهر، حكمها ايه؟ بعض اهل العلم قال انها من نواقض الوضوء وانها نجسة ويجب عليها الاستنجاء ويجب عليها انها تتوضى لو نزلت عليها، وبعض اهل العلم قال لا، هي اصلا ما بتخرجش من سبيل البول، دي بتخرج من سبيل الولد، والاصل في الاشياء الطهاره، وده مذهب المالكيه، ولعله اشبه المذاهب بالصواب، ان هو طاهر، هذا الافراز المهبلي والرطوبه المهبليه طاهره غير نجسه وغير ناقضه للوضوء كمان، والخلاف سائغ في المساله وسهل بسيط ان شاء الله. اما المراه المستحاضه التي يعني ايه؟ اتصل دم النزيف مع دم الدوره الشهريه، او اطبق الدم عليها، فهتعتبس ايام عدتها عن احكام الحيض، لا تصلي ولا تصوم ولا يغشاها زوجها ولا تقعد في المسجد ولا تلمس المصحف ولا تطوف بالكعبة، ولا يجوز لزوجها ان يطلقها مدة الدم الاسود، وبعدين في مدة الدم الاحمر حكمها حكم الطاهرات، هتصلي عادي بعد الاغتسال بقى، هتعد 7 8 ايام بتوع الدم الاسود دول، وبعدين تغتسل وتعيش حياتها عادي، يغشاها زوجها مع وجود الدم الاستحاضة، ايوه، في مذهب جمهور اهل العلم. تصلي ما فيش اشكال، تصوم ما فيش اشكال، تعتكف في المسجد ما فيش اشكال، تمس المصحف، تطوف بالكعبة، لا شيء في مثل هذا. وبكده نكون انتهينا من كتاب الطهارة كاملا وفصول الملحقة به. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.